هذه تستمر بشكل تصاعدي حتى تصل إلى 2030 إلى تقريبا أكثر من 400 مليار ريال في 2030 فقط يصرف صندوق استثمارات العامة في استثمارات جديدة، يعني تقريبا ثلاث أضعاف أو أقل بشيء بسيط مما كانت الدولة تصرفه في انفاق رأس مالي داخل المملكة العربية السعودية.